ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومن يأتني مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى.